الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الأصناف الثمانية. باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له أو يفطن به فيتصدق عليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما. بعد أن تكلم الشيخ عن الزكاة من حيث الحث عليها والتشديد في الوعيد على من منعها، ثم بين أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة من السائمة والنقدين والزروع والثمار والمعدن والركاز والعسل وغير ذلك، ثم بين أيضا إخراجها وما يتعلق بتعجيلها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بطبيعة الإخراج وتفريقتها وبعث الإمام من يقبضها من الناس إلى آخره. ذكر هنا من تدفع إليه الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، والله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه، لم يدع قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تولى سبحانه قسمتها بنفسه وبين أصحابها وأهلها في قوله سبحانه: إنما الصدقات، بأسلوب حاصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. أولا، هذا يدل على أهميتها وعلى منزلتها من الدين وعلى ثبوت وتأكد حق هؤلاء المعنيين بها وضرورة أن يتحرى الأغنياء المزكون أن يضعوها في مستحقيها، لأن مستحقيها معينون ومخصوصون ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، فهم أصناف ثمانية محصورون حصرهم الله عز وجل بهذه الآية الكريمة. والسنة جاءت مبينة ومفسرة وموضحة لذلك، تبين من هو الفقير ومن هو المسكين وسائر الأصناف الثمانية. فقال: أبواب الأصناف الثمانية. باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى، يعني أن هذا الباب معقود لبيان الفقير والمسكين وحد كل منهما، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعطف يقتضي المغايرة، يعني أن الفقير غير المسكين والمسكين غير الفقير. إذا ما ضابط ذلك أو ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ المصنف عقد الباب من أجل هذا التمييز، كما أنه أضاف إلى ذلك مسألتين بهما أيضا يتضح أو يتميز هؤلاء المحتاجون، وهي مسألة المسألة يعني حكم المسألة، يعني أن يمد الإنسان يده فيسأل الناس، والغناء يعني حد الغناء الذي يمنع من صرف الزكاة إلى من يطلبها. فإذن هذا الباب يجتمع على أربعة أمور: الفقير والمسكين والمسألة والغناء، يعني حد الغناء الذي يمنع الزكاة، وكذلك يعني يمنع إعطاء الزكاة وإيتاء الزكاة لمن يتصف به، وبيان الفقير والمسكين وحكم المسألة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إلى آخر الحديث. الفقير والمسكين كلمتان في اللغة العربية، وورد ذكرهما في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تعني عجزا في الكسب أو فيما يقتنيه الإنسان من مال تقوم به الحياة، بحيث إنه إما أن لا يملك شيئا ألبتة، وإما أن يملك شيئا لا يكفيه. هذا هو ما تعنيه هاتان الكلمتان، أو كل واحدة لها معنى. على كل حال، يجمع الفقير والمسكين أنه تنقصهما إما نقصا كليا بحيث ليس عنده شيء، أو أن عنده بعض الشيء ولكنه لا يكفيه. ومن هنا جرى الخلاف بين أهل العلم أيهما أشد حالا، هل المسكين أم الفقير. الذي عليه الجمهور أن الفقير أشد حالا من المسكين، أشد حالا من المسكين. يتأيد هذا بعدة أدلة، منها قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن لهم سفينة ويعملون في البحر ويكسبون، فهم يملكون بعض الشيء، وسماهم مساكين، وسماهم مساكين، يعني أن المسكين أقل حالا وأخف حالا من الفقير. وبينما الفقير هو الذي ظهر فقاره، أي فقار ظهره، من العدم أو الإعدام. وحديث الباب يشهد لذلك، أن المسكين أخف حالا من الفقير. لماذا؟ لأنه قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرة، حينما قال ليس عنده، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. لا يجد غنى يغنيه، يعني عنده غنى لكنه لا يغنيه، يعني أن عنده بعض الشيء. لهذا قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، فإن عنده غنى لكنه لا يغني، يعني أن عنده بعض الكفاية، أن عنده بعض الكفاية. أما الفقير فهو المعدم الذي ليس عنده شيء. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أن الفقير أشد حالا، إلى أن المسكين أشد حالا من الفقير، ويستدل بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، يعني أن يده قد التصقت بالتراب لا شيء عنده. والذي يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أرجح، لأن المسكنة أحيانا قد لا تتعلق بالموجود عند الإنسان، وإنما المسكنة تعني حالة نفسية. المسكنة تعني حالة نفسية من الضعف أو الذل أو نحو ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال: اللهم أحيني مسكينا، بينما هو استعاذ من الفقر. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، بينما المسكنة يعني رضيها. فإذا هذا يؤكد أن أن أن الفقر أشد، وأن الفقر يستعاذ منه، وكاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. بينما المسكنة يعني إذا كانت طبعا عن قدرة، يعني زهدا ومحبة للضعاف والمساكين، فهذه محمودة. أما إذا كانت عن طريق عجز أو فهذا قد يكون مذموما، إذا كان الإنسان قادرا على الكسب ثم يعجز من أجل أن يعتمد على الآخرين، فهذا مذموم كما سيأتي في المسألة. فإذا مجموع هذه النصوص ترجح القول بأن الفقر أشد من المسكن، أو أن الفقير أشد حالا من المسكين. إذا كان الأمر كذلك، فإذا يكون الفقير هو الذي ليس عنده شيء بالكلية، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، يجد بعض الكفاية، فيأخذ من الزكاة ما يكمل به كفايته. مثلا لو فرضنا أن دخله 20 ريال، وهو يحتاج لينفق على نفسه وأهله يوميا مثلا 30 ريال، إذا يأخذ الفارق، يأخذ 10 ريال أو 10 ريالات. إذا هذا هو المسكين، هو المسكين الذي عنده بعض الكفاية فيأخذ ما يكمل به كفايته. أما الفقير هو الذي ليس عنده شيء. هذا هو الفرق بين الأمرين. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولا التمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. إذا أيضا هذا يدل على أن الحرص على المتعففين والذين لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو الذي ينبغي في من عنده مال أو صدقة أو زكاة أن يتحرى به أمثال هؤلاء، كما في نص الآية: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. إذن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يتحرى صاحب الصدقة فيهم صدقته. فليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، يعني الذي يمد يده فيسأل الناس فيعطوه، ولكن المسكين هو العفيف الذي لا يسأل، ليس عنده غنى يغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمد يده أو يقوم فيسأل الناس. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن به فيتصدق عليه، لأنه عليه عفة. والإنسان إذا اتخذ العفة والستر فإنه لا يكاد يميز عن الواجدين والمستطيعين والأغنياء، لأنه عزيز نفس، شامخ الأنف، يظهر بهيئة حسنة، بينما قد يكون ليس عنده دينار ولا عنده درهم ينفق به على نفسه وعلى أولاده، ولهذا لا يفطن له، لأن هيئته فيها عزة، ليس عليه مسك انكسار أو ذل أو مد يد أو تطلع ولا استشراف، ولهذا قال: فيتفطن ولا يتفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، لا هيئته تدل على حاجته، ولا يمد يده ليسأل الناس، هذا هو المتعفف. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه 5 إلا ابن ماجه والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي هريرة، ولأحمد الحديثان. وعن عبيد الله ابن عدي الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال أحمد هذا أجودها إسنادا. إذن هذه الأحاديث المتعلقة بالمستحق، كما أنها أيضا تتعلق بالمسألة، وسيأتي للمسألة مزيد أحاديث. الحديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة، يعني سؤال الناس المال، المقصود طبعا سؤال الناس المال، أما سؤال الدين والأسئلة الأشياء التي تتعلق بالعلم والمعرفة أو الضال الذي يسأل هذا لا حرج، إنما المقصود بالمسألة هنا المسألة المالية، أن الإنسان يسأل الناس أموالهم أو يسأل الناس أشياءهم. المسألة لا تحل إلا لثلاثة، إذن محصور في هؤلاء الثلاثة، هؤلاء رخص لهم الإسلام أن يسألوا. الأول ذو الفقر المدقع، يعني الذي الفقير الذي قد التصق بالدقعاء، الدقعاء التي هي الأرض، يعني لشدة فقره، فإذا كان فقيرا ليس عنده شيء له أن يسأل، فهذا الحال الأول. الثاني ذي غرم مفضع، غرم مفضع، الغرم عن الدين، الذي عليه ديون، غرم أموال الناس، سواء غرمها لنفسه إذا كان هو استدان وعجز عن التسديد، أو كان يغرم لإصلاح ذات البين كما في الغارمين أيضا، فالإنسان قد يغرم لنفسه لأنه استسلف من الناس فما استطاع أن يؤدي، أو أنه رجل صاحب وجاهة وصاحب مكانة في قومه، وكثيرا ما يصلح بماله، يصلح بماله ويغرم أخطاء قومه من أجل أن يصلح بينهم فيدفع لهذا ويسكت هذا، فهذا أيضا يستحق أن يعطى إذا كان ذا غرم مفضع، مفضع يعني شنيع من الفضاعة، يعني عنده عليه أموال أو عليه ديون كثيرة لا يستطيع أن يؤديها ولو كسب أو ولو غرب الأرض عشرات السنين، لأن أحيانا قد يتركب على الإنسان أموال وديون ما يستطيع قضاءها لا من مرتبه ولا من يعني كسبه ولو كسب، وإنما يحتاج إلى أن يستعين بإخوانه من أجل أن يعينه، لأنه لا يستطيع ولو كسب ما يمكن أن أن أن, أن يكون عنده دخل أو مورد يغطي هذه الديون الفظيعة. فغرم مفضع يعني شنيع لكثرته والعجز عن سداده بالكسب الذاتي. أو لذي دم موجع، ذي دم موجع، الدم يعني الدية، والموجع يعني لأنه يتوجع إما من شدته وكثرته، أو لأن أيضا غالبا الأقارب أو العاقلة تتحمل هذا في العاقل تتحمل الدية عن صاحبها أو عن قريبهم هذا، وسمه موجع قد يكون لأنه أيضا يتوجع بالقتل ويتوجع بإراقة الدماء، لأنه رهيب الإنسان إذا قتل خطأ الموقف رهيب، ويظهر على الإنسان الجزع والرهبة والخوف، فالدم لا شك يعني الاعتداء طبيعة الإنسان أنه لا يعتدي، وطبيعة الإنسان أنه يكره القتل حتى ولو قتل غيره إلا إذا كان سفاك نسأل الله السلامة، وإلا يعني الإنسان العادي والإنسان السوي يكون إراقة الدم عليه شديدة، لكنه قد يخطئ، قد ينطلق منه سهم خطأ أو رصاصة خطأ أو دهس بسيارة خطأ، فهذه كلها تحدث في الإنسان المخطئ تحدث فيه رعبا وإيجاعا، ولهذا قال دم موجع. وأيضا الدم الموجع التي يديه أيضا ثقيلة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يؤديها بنفسه إذا كان ليس ذا غنى، فهؤلاء تحل لهم المسألة، الفقير المدقع وصاحب الغرم المفضع والدم الموجع، فهؤلاء تحل لهم المسألة. أما غير هؤلاء فإنه لا تحل لهم المسألة. قال الشيخ: وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغناء. من أين أخذ هذا الشيخ؟ من أين استنبط الشيخ هذا؟ وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغناء. أيوة شيخ. نعم معك كتاب، نشوف اللي اقرأ الحديث من زميلك وانظر وجه الاستنباط. وجدت شيئا؟ لا، اقرأ نص الحديث، لا تقرأ الشرح. الشرح ما في شيء، ما في شيء، لو قرأت من لن تجد شيئا. طيب ما وجهه؟ اي احسنت، نعم، لانه وصف الغرم بان يكون مفضعا يعني شديدا، فاذا كان الانسان غارم لكن عنده مال ما يسدد فإنه لا يأخذ من الصدقة شيئا، لأن العلماء ذكروا في قوله تعالى: وفي الغارمين، أنهم على نوعين، إما أن يكون غارم لنفسه وإما أن يكون غارما لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه طبعا هذا معروف أنه عاجز عن التسديد، لكن الغارم لإصلاح ذات البين هذا قد يكون عنده مال ولكن نظرا لأنه صاحب مكرمات، ونظرا لأنه عنده خلق سامي، ونظرا لعظم منزلته في قومه، ولأنه يتحمل خلافاتهم بحيث أنه يدفع الأموال من أجل أن يسعى في الصلح، فإنه يعطى حتى قال ولو مع الغنى، من أجل أن يبقى فيه هذا الخلق الكريم ومن أجل أن ترد إليه أمواله. لكن الشيخ هنا كأنه نبه إلى أن المسألة فيها نظر، لأن هذا حديث كأنه ينبه على أنه لا يعطى الغارم إلا إذا كان غير قادر على السداد، بينما صورة الغارم الذي يغرم من أجل إصلاح ذات البين قد يكون غنيا، فهو يدفع من ماله لأنه يعني وجيه في قومه وعنده أموال، فهو يدفع من أجل الإصلاح، فينبغي أن يعطى ولو كان عنده مال من أجل أن تبقى فيه هذه الخصلة الكريمة، لأنه سيأتي معنا في الحكمة من المسألة ذم المسألة، لأن لها أمرين: أولا أن المسألة فيها ذلة على السائل، والأمر الثاني أن فيها يعني إحراج للغني، لأنه لا يمكن أن الغني يعطي كل سائل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، فلا يمكن الغني يعطي كل الناس حتى ولو كان عنده مال، طبيعة النفس البشرية شحيحة. فمن حكمة منع المسألة أولا لئلا يكون السائل دليلا، لأن المسألة تدعو إلى ذلة، ثم الأمر الثاني أنه لا يضايق الأغنياء بكثرة السؤال، لأنه سوف يرد مهما كان الغني، مهما أعطى أعطى لابد أن يرد. فإذا كانت المسألة مذمومة هذا يخفف من الحرج الذي يتلقاه الأغنياء، كما أنه يرفع من عزة المحتاجين بحيث لا يسألون وإنما يكسبون بأنفسهم، وهذا سيأتي. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الصدقة اللي هي الزكاة لا تحل لغني، الغني هو الذي ليس بفقير ولا مسكين، على معنى أنه عنده ما يكفي، عنده ما يكفي. وقيل إن الغني هو من ملك نصابا، حد الغنى هو من ملك نصابا، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ترد تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من هم الذين تأخذ منهم؟ الذين عندهم مال زكوي، الذين عندهم نصاب أصبحوا أغنياء، فهو قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فدل على أن الغني هو من ملك نصابا، فمن ملك نصابا فهو غني، هذا هو حد الغنى. ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني قوي، المرة هي القوة في البدن، وقالوا أيضا القوة في العقل، القوة في البدن والقوة في العقل. سوي يعني سوي الخلقة، ليس عنده عاهات، إنما شديد وقوي قادر على الكسب. فالذي هو قادر على الكسب ويستطيع أن يكسب لا تحل له المسألة، لا تحل له المسألة. فهي لا تحل لغني، الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، يعني الغني الذي عنده مال أو الذي يستطيع أن يحصل على المال بكسبه وبقوته، قوته البدنية، ويبدو العقلية على معنى يكون عنده طبعا قوة عقلية بحيث يحسن التصرف، لأن السفيه هو المجنون ولو كان قويا هذا ليس لا يكون، قد لا يكون غنيا وإن كان قويا في بدنه، لكنه في عقله ليس قويا، بمعنى أنه لا يحسن الكسب. ومثله طبعا السفيه ومثله الأخرق، لأن بعض الناس قد يكون أخرق، يضرب في الأرض ويكون عنده محلاته وما يفتح دكان هنا وهناك، لكنه لا يحسن، لا يحسن، وإنما تركبه الدون. فهذا أيضا ليس ذي مرة، ليس بذي مرة، على معنى أنه فقال إن ذا المرة هو أن يكون قوي البدن قوي العقل، لا هو مجنون ولا سفيه، ويكون قوي البدن بحيث يقدر أو يقدر على الكسب، ليس مريضا وليس به عاهة مقعدة. وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، يعني الزكاة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، يعني جاءه رجلان يسألانه عليه الصلاة والسلام، فنظر فيهما فإذا هما جلدان، يعني قويان في ظاهرهما، أنهما قوي البنية، جلد بمعنى قوي شديد البنية. فقال لا، قال إن شئتما أعطيتكما، يعني الأصل إحسان الظن بالسائل، الأصل إحسان الظن بالسائل على ما سيأتي في الطائفة الثانية من الأحاديث، ظاهرهما أنهما جلدين قويين. فقال إن شئتما أعطيتكما، يعني لا، ما أراد أن يردهما ردا سيئا، ولا وأما السائلة فلا تنهر، لكن قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن الزكاة لا يحل إعطاؤها أو لا نصيب فيها للغني الذي عنده ما يكفيه، ولا لقوي مكتسب، لأنه رآهما جلدين، يعني قوي في عقله في بدنه مكتسب قادر على الكسب. أحيانا قد يكون إنسان قوي لكنه لا يكتسب، يعني على ما لا يقدر على الاكتساب، لا يقدر على الاكتساب، ولهذا وصفه لأنه مكتسب. وسيأتي أيضا مزيد لحد الغنى، هل هو فعلا ملك نصابا أو ملك 40 درهما أو 50 درهما أو إلى آخر، سيأتي الكلام في هذا في الطائفة الثانية. فإذا في قول ذي مرة سوي وقول قوي مكتسب، يعني لا بد من القوة ولا بد من القدرة على الكسب، وغالبا المكتسب غالبا يكون عاقل قوي في بدنه مكتسب في عقله، لأن يعني بعض الناس يكون قوي لكن لا يحسن التصريف. لكن ذو مرة تشمل الأمرين، قالوا ذو المرة هو شديد العقل وشديد البدن، بينما هنا قال لغني ولقوي مكتسب، يعني قوي في بدنه مكتسب، يعني عنده عقل بحيث يحسن فيه الاكتساب. فإنه إذا كان قويا ولا يقدر يكتسب ليس عنده، فإن هذا يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، وهو أحمد وأبو داود، قال وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان أو إحسان الظن به، يعني حجة في إحسان الظن به. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف،